إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله جل وعلا قد حكم بالفناء على الجميع. يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا ويختبر ويمتحن ثم يرتحل، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وحديث اليوم عن المؤمنين، عن المؤمن في ساعة الاحتضار ماذا يحصل له، وفي القبر ويوم الحشر والنشر، وما أعده الله جل وعلا لعباده. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، إذا حكم الله جل وعلا على عبد بانتهاء أجله نزلت إليه ملائكة من السماء، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضا. قال: فتخرج من جسده تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون له باب سماء الدنيا فيفتح له، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، إلى السماء السابعة. فيقول الله جل وعلا: أكتب كتاب عبدي في عليين وأعيده في الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده، ويأتيه ملكان ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول ربي الله: احفظ الله يحفظك يا عبد الله، وديني الإسلام، ونبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيفتح له بابا إلى الجنة، ويفرش من الجنة، ويلبس من الجنة، ويأتيه من ريحها وطيبها. الملائكة نزلت عليه عند الموت، والله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أين تذهب روح المؤمن؟ تأمل أيها المؤمن، أين تذهب الروح؟ روح المؤمن أين تذهب بعد فراق الجسد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. فربنا جل وعلا يجعل روح المؤمن طائرا يعلق في شجر الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. عباد الله، إن المؤمن يتنعم إذا فارق هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عندما مرت الجنازة قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، وما المستريح وما المستراح منه؟ قال: المؤمن يستريح من عناء الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، فتتنعم الروح في جنات النعيم. أما حال المؤمن يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم القيامة على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر، فهو خفيف على المؤمنين. ويذل الله جل وعلا من قاموا بعبادته. وتأملوا الرجل الذي تصدق بصدقة، ذلك المؤمن الذي يرجو ما عند الله، يرجو رحمة الله، يخشى يوم أن يقف بين يدي الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في غرفته أو في أي مكان، ذكر الله، ذكر عظمة الله، حدثته نفسه أن يعصي الله فعلم بأن الله يراه، فترك معصيته إجلالا له ومحبة له ورجاء لثوابه وخشية من عقابه، فإنه يظل بظل الله. ورجلان اجتمع في الله تفرق فيه، اجتمع في الله وتفرق فيه، جمعتهم المحبة في الله جل وعلا، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنني أخاف الله. فيوم القيامة يا عباد الله وقته قصير على المؤمنين. أسأل الله أن يظلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا حكم الله بين العباد ومر المؤمنون على جهنم على قدر أعمالهم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يوقف المؤمنون في قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، وينقون ويطهرون ويساقون إلى الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم. تأمل يا عبد الله هذه العبارة. الملائكة يقفون على أبواب الجنة يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبرتم على طاعة الله، صبرتم عن معصية الله، صبرتم على أقدار الله المؤمن المؤلمة. نعم يا عباد الله. ويرحبون بهم. وتأملوا عن صفة الذين أول زمرة يدخلون الجنة. إن أول من يدخل الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي ويطرق باب الجنة فيقول رضوان خازن الجنة من؟ فيقول بتواضع وأدب محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فيقول له رضوان أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة وإن أول زمرة يا عباد الله يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وتتلقاهم الغلمان ويبشرونهم بما أعد الله لهم، ويدخل المؤمن إلى الجنة ويذهب إلى قصره وخيمته ويهتدي أكثر من اهتدائه إلى منزله في الدنيا. أسأل الله الكريم فضله. ثم ينعم المؤمن في جنات النعيم. وتأملوا في الحديث الذي ورد في الصحيح، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. الدنيا لو نال المسلم منها كل شيء من متاعها وزينتها فإنه ليس بها خلود، ربما لا يسكن قصره الذي بناه. نعم. وتأملوا يا رعاكم الله إلى حال أقل أهل الجنة نعيم. عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويخرج آخر رجل من النار ويأتي ويرى أن الجنة قد امتلأت، فيقف ويقول له الرب جل وعلا: أترى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: وتأملوا نعيم الجنة أيها المؤمنون، لا أحد يتصوره. لو اجتمع أهل الخيال وأرادوا أن يتخيلوا ما في الجنة ما استطاعوا، وليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس. فيقول: لك مثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي، رضيت رب. فيقول: ولك مثله عشرة أمثاله، لك عشرة أمثاله. فسبحان العظيم. أما أعلى أهل الجنة فأولئك الذين قال عنهم الله: أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت، صنعهم الله جل وعلا على عينه واصطفاهم الله جل وعلا وأكرمهم بمنزلة عالية رفيعة، قال عنها كما جاء في الحديث: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله الكريم من فضله. وإذا سأل المسلم الجنة يسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. من يدخل الجنة يا عباد الله ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، نسأل الله الكريم من فضله. يتأمل المسلم بنعيم الجنة، وإذا حدثته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان أن يقع بذنب من الذنوب، أن يتنعم بنعيم زائل تعقبه الحسرة في الدنيا قبل الآخرة، يتذكر نعيم الجنة. نعم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللهم اكتبنا من أهل الجنة يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، هديتنا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا يا رعاكم الله إن أعظم نعيم في الجنة هو أن يرى المسلم ربه جل في علاه، تقدست أسماءه وصفاته، ينادي مناد في الجنة ويقول يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله، إن لكم موعدا عند الله، يريد أن ينجزكم. فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. فيكشف فيكشف الله فيكشف الله جل وعلا الحجاب عن وجهه، فيكشف الله جل وعلا الحجاب، فلم يعطي أهل الجنة نعيم أفضل من هذا النعيم، لم يعطهم نعيم كما جاء في الحديث أحب إليهم من هذا النعيم النظر إلى الله جل في علاه. نسأل الله الكريم من فضله. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ما طابت الدنيا والذي رفع السماء بغير عمد إلا بذكر الله، ولا طابت الجنة إلا بالقرب من الله. نسأل الله الكريم من فضله. يا أرحم الراحمين، نسألك وأنت ترانا وتعلم سرنا ونجوانا أن تكتبنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. واعلموا أن دخول الجنة برحمة الله، أما منازل الجنة فهي بالعدل، الدخول بالفضل، أما المنازل فهي بالعدل على حسب عمل العبد. يا حي يا قيوم، نسألك في هذا اليوم المبارك ونحن في بيت من بيوتك أن تدخلنا أعلى الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا أعلى الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم ثبتنا عند السؤال واجعلنا ممن تنزل عليهم الملائكة وتبشرهم بروح وريحان وتقول لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل أرواحنا تغدو وتروح في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم عصمنا من فتن الشهوات والشبهات وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا سالمين. نستودعك يا الله ديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا. لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا عظيم. فالطف بنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمعنا بجنات النعيم. اللهم من كان منهم حيا اللهم أطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازه يا رب بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا شوقا إليك، اللهم املأ قلوبنا شوقا إليك وحبا لك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك حسن الختام، نسألك حسن الختام. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوالهم، ألطف بهم يا لطيف، ارحمهم يا أرحم الراحمين، وعجل بفرجهم في كل مكان. احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. من أراد في بلادنا سوءا اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.